أصدر النطق بلسان لجنة التوحيد الوطني السلمي بيانا يوم الرابع عشر الخميس، وموجزه كالآتي: يحرق جميع أبناء أمتنا الأرم من شدة الغيظ على الأعمال الخيانية بحق الوطن لجمرة باكونهي التي قررت إدخال السات الأعتدة الفتاكة الأمريكية إلى منطقة كوريا الجنوبية. تطالب أوساط كوريا الجنوبية بقوة بإلغاء القرار الخاص بنشر السات على نحو شامل، وهي تدين وتستنكر التحورات الأخيرة لجمرة باكونهي كأعمال الأعداء الخمسة المعاصرة في عام 1905 والخيار المميت والمهلك والتي باعت السلطة تماما خضوعا لأمريكا. تغلي كل أرجاء كوريا الجنوبية غليان المرجل على النار، بينما تشتد ردود البلدان المجاورة التي أصبحت تواجه التهديد العسكري الأمريكي السافر بنشر الساد بمزيد من الشدة على مر الأيام، إلى أن شرذمة باكونهي المسببة الرئيسية لهذه الأحداث تطلق المزاعم غير المعقولة دون أي رف لها جفن، متشتقة بما يسمى بغرض الدفاع من التهديد النووي والصاروخي الشمالي، وإجراءات مضطرة من أجل لأمن المواطنين وأجورهم، وتحاول محاولة يائسة لتستير جرائمها والتحرر من الهجوم المعاكس الداخلي والخارجي. تجلت بمزيد من الجلاء على الملأ الحقيقة أن باكونهي هي بالذات خائنة ذيلية نادرة، خادمة حرب تبيع مصير الأمة ومصالحها وتخرب السلام المنطقة واستقرارها بلا تردد، مجنونة في المجابهة مع الأمة المتجانسة وتحقيق مطامعها لغزو الشمال. تدفع باكونهي أجل تنشر الساد قصرا بغض النظر عن المعارضات الشديدة من جميع أبناء الأمة والمجتمع الدولي، انطلاقا من حيلتها الماكرة لزيادة درجة العقوبات والضغوط على جمهوريتنا بدعم من أمريكا مهما كلف الأمر. يجب على باكونهي المسببة الرئيسية في إقرار نشر الساد ألا تنسى ولو لحظة الحقيقة بأن قواتنا المسلحة النووية الدفاعية الذاتية ستترسخ كما وكيفا أكثر فأكثر كلما تحاول محاولة يائسة لطمس الأمة المتجانسة اعتمادا على القوى الخارجية، كما أن خنجر العدالة التي لا تعرف الرحمة سيقطع حبل وريد الخائنة الكبيرة بالضبط. إن باكونهي التي لا تتردد على تقديم أرضها إلى القوى الخارجية وتلعب دور خادم الحرب في وقت حيث تنهمك جميع البلدان والأمم في العالم في السباق العنيف لحماية سيادتها ومصالحها، إنما هي بالذات خزي الأمة ومصدر الكوارث. إذا وقع اشتباك صدفي بين الدول الكبرى في منطقة الشمال شرق آسيا فيما بعد، لا يوجد هناك ضمان لعدم توجيه وسيلة التربة النووية مجهولة الجنسية التي تسوب نحو السات في أي لحظة، فتضطر كوريا الجنوبية إلى التعرض لتلك الأضرار تماما. إذا اعتز أبناء كوريا الجنوبية من مختلف الأوساط ولديهم العقل والرشد بالسلام والأمن، عليهم أن ينطلقوا في الدفاع عن كرامتهم ومصالحهم وأجورهم ومصيرهم، ويدفنوا حفنة من جماعة الخونة تحت الأرض، ويشنوا النضال القوي الرامي إلى وضع حد لاحتلال أمريكا العسكري وسيطرتها هي التي تعرقل توحيد شبه الجزيرة الكورية وسلامها واستقرارها.